الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. All right. من الحور العين. الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لك يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر.

فهو في عيشة راضية.